إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الإمام المجدد العلامة البحر الفهامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، ومن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمهم الله تعالى، وحشرنا في زمرتهم مع نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد، فهذا كما عودتكم في مطلع كل درس أراجع مضمون ومحتوى ما تقدم في المجلس الذي سبق، وذلك للتثبت والتثبيت والتلخيص وتنظيم المادة العلمية، لأن ما قل وقر خير مما كثر وفر، لأن ما قل وقر خير مما كثر وفر. السؤال 53 بعد 100، وانتبه معي، الكتاب جد مهم وموضوعه خطير لا سيما في هذا الزمان، المسلمون لمثله بعد كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم بأمس الحاجة إلى هذا الكتاب وأمثاله، لأن موضوعه ومحتواه مخالفة أصحاب الجحيم، ممن مات على اليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها من الملل المنحرفة عن الملة السوية السليمة ملة الإسلام. وتكمن أهمية هذا الكتاب ليس في سوق نصوص الوحيين من القرآن والسنة، بل سوق النصوص كذلك مقرونة مسوقة ضمن قواعد في التشبه بغير المسلمين. وهذه القواعد من يقعدها ليس عالما خرافيا وليس عالما متفلسفا وليس عالما يقدم العقل على النقل، بل هو عالم رباني مجاهد شديد الاعتصام بالقرآن والسنة، لا يبالي لومة اللائمين في الاعتصام والتمسك بكتاب الله وسنة سيد المرسلين رحمه الله تعالى، ونفعنا بما تضمنه واحتواه هذا الكتاب. عامة الأمة أوصهم بجزء مستل من الكتاب هي ومضات ومختصرات ومقتبسات من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ محمد بن صالح العثيمين في جزء يسير، في جزء يسير، لكن الكتاب هو زبدة ونخبة ولا يغني عن أقوال الإمام ابن تيمية وأدلته وتقعيداته وأصوله. وإلى المراجعة. السؤال 53 بعد 100، وانتبهوا معي بارك الله لكم. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سببين من أسباب هلاك الأمم من قبلنا، فما هما هذان السببان؟ بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سببين من أسباب هلاك الأمم من قبلنا، فما هما هذان السببان؟ السبب الأول، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، هذا مقتضى نص الحديث. لكن ما ذكره المؤلف في الصفحة 110 بعد 100، ذكر أحد هذين السببين مضافا إليهما سبب آخر انتزعه من نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبين رحمه الله أن سبب هلاك الأمم اختلافهم على أنبيائهم. وهذا النص له معنيان، فما هما هذان المعنيان؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلافهم على أنبيائهم، المعنى الأول مخالفتهم لأنبيائهم، والمعنى الثاني ترتب على مخالفتهم لأنبيائهم وقوع الاختلاف بينهم. طبق هذا على دنياك ومجتمعك وأسرتك، فيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه اختلاف فيما بين هؤلاء المخالفين العصاة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا ترون هذا قد استشرى في هذه المجتمعات في هذا الزمان مخالفة للقرآن والسنة، اختلاف على أشده، هذا يخالف هذا وهذا يخالف هذا وهذا يخالف هذا. فإن قال قائل أنا أرى مثل هذا الاختلاف حتى في بعض المعاصرين ممن قد يجتمعون على أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، فأقول الخلاف لا يندفع والشقاق لا يرتفع لمجرد الاجتماع على أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وما أعظم الاجتماع على أصول عقيدة أهل السنة والجماعة حتى نجتمع على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ عقيدة، عبادة، معاملة، أدب. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا حتى ولو كانوا على عقيدة واحدة، لكن استشرى فيهم مرض سوء الأدب، استشرى فيهم مرض سوء الظن، استشرت فيهم قواعد ما ندري من أين جاءوا بها، يقدمون البغض على الحب، يقدمون البراءة على الولاء، يقدمون سوء الظن على حسن الظن، يقدمون التهمة على السلامة، ويمشون ويركوا ويتراكضون، ومع هذا كل واحد يقول هذه أصول عقيدة أهل السنة. طيب هذا الخلاف ليه؟ ليش الخلاف؟ لأن ثمة دعامة من دعائم الإسلام ومهمة من مهماته العظام، وهي بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. حتى ينقطع دابر الخلاف بين أهل القبلة وأهل الملة وأهل القرآن والسنة. السبب الأول اختلافهم على أنبيائهم، هذا نصه. السبب الثاني ضربهم الكتب، ضربهم الكتب بعضها ببعض، لا هو كذا لا هكذا لا كذا وكذا، كل أحد يدلي بدلوه ويقحم عقله ويفتي برأيه، لن ينتهي الخلاف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من ينهي لهؤلاء المختلفين المساكين السذج قليلو البضاعة، من ينهي لهم مثل هذا الخلاف، سواء كان تكفيرا أو تبديعا أو تفسيقا؟ من ينهي لهم هذا الخلاف؟ ينهي لهم هذا الخلاف من هو ليس فقط أعلم منهم، بل من هو أعلى منهم أدبا وخلقا، أعلم منهم علما وأعلى منهم أدبا وخلقا. انتبه، لا سيما في هذا الزمان وهو زمان العجائب، نسأل الله الكريم أن يثبتنا أجمعين والمؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. السؤال 54 بعد 100، مع الاعتقاد بأن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، هذا نص عبارة ابن تيمية، لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما أنزل يصدق بعضه بعضا، فما هي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التصرف السديد لما عرف من القرآن ولما جهل منه؟ ما عرفنا من القرآن كيف نتصرف؟ ما هو موقفنا فيما عرفنا من القرآن؟ وما هو موقفنا فيما جهلنا من القرآن؟ قال رحمه الله تعالى: وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ما عرف من القرآن، ما عرف من القرآن نعمل به، ما عرف من القرآن نعمل به، وما جهلنا منه نقحم عقولنا فيه، نتفلسف فيه، وما جهلنا منه نرده إلى عالمه، نرده إلى عالمه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من العليم به؟ ما هو شيخ الطريقة؟ من أجهل الناس، ما يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، ولا المكذوب من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتمع بين يديه خلائق وأمم. اذكروا كذا يذكرون، اقرأوا كذا يقرؤون، اعملوا كذا يعملون. ولو جاء طفل صغير فقال: يا شيخنا ويا شيخ طريقتنا، الدليل لاستشاط غضبا وكان أحير من ضب، لأنه ما يعرف إيش دليل، ما يعرف إلا حدثني قلبي عن ربي، وأنا رأيت لكم رؤيا حسنة في تلكم الليلة، وأنا الذوق يقول. يا أخي إيش الذوق وإيش حدثني قلبي عن ربي؟ يا أخي هذا فلسفات، هذه ترهات، هذه خزعبلات، هذه خرافات. يوشك أن تصطدم بالوحيين المنزلين عمن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما هي وصية رسول الله في التصرف السديد لما عرف من القرآن ولما جهل من القرآن؟ يا جالس، ضريبة الجلوس مو هو أن تدفع فلوس ولا إتاوة ولا ضريبة، وإنما ضريبة الجلوس الجواب عن السؤال والانتباه والتدبر. ها أجب بسم الله بالعبادل. ما علمنا نعمل به، أما ما هو نعلم ولا نعمل، مثل اليهود يعلمون ولا يعملون. ونحن أمرنا الله أن نتعوذ من طريق اليهود وأن نتعوذ من طريق النصارى في قول الله تبارك وتعالى. ها برضو السؤال للزائر والإكمال لأبي العبادل. نعم السؤال للزائر الكريم، أمرنا الله أن نستعيذ به وأن نتجنب طريقي في قول الله تعالى. ها طريقي اليهود والنصارى، وذلك في قول الله تبارك وتعالى في الركن، في ركن من أركان الصلاة. إيش الركن؟ إيش الركن هذا؟ ها غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. نعم الشطر الثاني أبا العبادل. ها وما جهلناه نكله إلى عالمه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من صفى مشربه وسلمت عقيدته ورسخت في العلم قدمه وقلمه لا يؤخذ عليه آراء شاذة، لا يؤخذ عليه آراء شاذة منكرة لا تنكر عليه من واحد ولا من اثنين ولا من عشرة. الناس ينكرون، قال وإن أنكر المنكرون. سحاب يمشي وكذا، هذا ما يصلح ما يصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض. رجل طالب علم عنده علم، لكن مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وما نزل منزلا ولا حل بأرض ولا بدار قوم إلا أوقع الفتنة، وهو راكب راسه قال لا أنا على حق وهذول على باطل، هذول كل المسلمين هذول على باطل وأنت وحدك على حق. شيء عجيب شيء عجيب. واحد واثنين لكن بالعشرات يشهدون أنه رجل متنطع. أنتم شهداء الله في الأرض. ينبغي أن يراجع لئلا تكون فتنة ويكون الاقتداء كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السؤال الخامس والخمسون، إن جئت إلى الموقف فأوقفني. 155 قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، لاحظ لي هذا السؤال فيه دقة، وقد كتب، يقول ابن تيمية كتب أحمد الإمام أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث، وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض. صفحة 105 بين أيديكم. أجب عما يلي: من هو المتوكل وما قصته مع الإمام أحمد؟ هذا لن يجيب إلا الحاضر الناظر الكاتب والذي حفظ ما كتب. نعم المتوكل هو جعفر بن المعتصم بن هارون الرشيد. طيب وهو أحد خلفاء بني العباس. طيب هنا ما قصته مع الإمام أحمد؟ نعم القول بخلق القرآن كلام عام يحتاج إلى سباق ولحاق ويدرج في سياق حتى يكون جوابا صحيحا. ها فتنة خلق القرآن هذه هي البدعة الشنيعة، تتابع عليها المأمون والواثق والمعتصم من خلفاء العباسيين. أخذوا الإمام أحمد وأرادوا أن يكرهوه على القول بخلق القرآن، أرادوا أن يكرهوه على القول بخلق القرآن فكان يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تسجن تجلد قال افعلوا ما تشاءون، جلدوه حتى نزف الدم من جسده، نزفوه في عهد هؤلاء الخلفاء العباسيين الثلاثة، واستشرت الفتنة فتنة القول بخلق القرآن، لكن الإمام أحمد ظل صلبا قويا، كان جسده ينزف دما، ومع هذا لم يستكن ولم يلن ولم يتنازل عما يعتقد أنه هو الحق. طيب، لما جاء المتوكل فرج الله عز وجل عن السنة وعن أهل السنة، فماذا صنع المتوكل؟ ضرب في نحر هذه البدعة الاعتزالية، وفك أسر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبالتالي كان له فضل بعد الله عز وجل في انفراج هذه الداهية وهذه المصيبة والكارثة، ونصر الله عز وجل به الحق ففك أسر الإمام أحمد. طيب، ما هو الحديث الذي كتبه الإمام أحمد؟ يقول كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث، كتب إليه حديثا يبين له الاعتقاد الصحيح وتعليل موقفه الرشيد والسديد رحمه الله. هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه وهم يتجادلون في القرآن، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض. بهذا يعني بهذا الضرب وأمثاله هلك من كان قبلكم. إذن هنا استخلص، هلك من كان قبلنا كما ذكر الأخ بكثرة سؤالهم، سؤال التعنت، سؤال إيش؟ التعنت، باختلافهم على أنبيائهم، بمعصيتهم لأنبيائهم، ثم بضرب كتاب الله بعضه بضرب كتاب الله بعضه ببعض، وكذا السنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في هذه المنزلة التي هي بجوار منزلة كتاب الله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. طيب، الدار، إيش المراد بالدار؟ إيش قصة هذه الدار؟ هي دار إسحاق ابن إبراهيم وزير الخلافة العباسية في عهد المعتصم. إيش علاقة الإمام أحمد بالدار؟ ما علاقة الإمام أحمد بالدار؟ كانوا يمتحنون الناس في هذه الدار بخلق القرآن، تقول بخلق القرآن وإلا العصا، تقول وإلا السيف، فامتحنوا الإمام أحمد في هذه الدار وناظروه فيها، ولكن تثبيت الله له وتوفيقه له جل جلاله ورحم الله الإمام أحمد، خرج من هذه الفتنة كالذهب الخالص الذي يخرج من النار الحامية، من النار الحامية. ولا بد من الفتنة والبلاء والإيذاء، يبتلى المرء على قدر دينه. السؤال 56 بعد 100: ما أصل هلاك بني آدم كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما أصل هلاك بني آدم كما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وذكره المؤلف في الصفحة 106؟ ما سبب أو أصل هلاك بني آدم كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو التنازع، التنازع في القدر، لا في قدر، لا ما في قدر، مسيرون لا مخيرون. السؤال 57 بعد 100: إذن إيش أصل هلاك بني آدم؟ هو التنازع في القدر، التنازع في القدر. السؤال 57 بعد 100: يقول ابن تيمية: التنازع في القدر عنه نشأ مذهب المجوس. النزاع، التنازع في القدر، هذا نص ابن تيمية. التنازع في القدر عنه نشأ مذهب المجوس. من هم المجوس؟ وما صلة المجوسية بالتنازع بالقدر؟ بسم الله. المجوس هم عبدة النار والنور والظلمة والشمس والقمر، ويوجدون في بلاد فارس وما حولها، وسيأتي مزيد تفصيل أو مر بنا. طيب ما صلة المجوس بالقدرية؟ الصلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: القدرية مجوس هذه الأمة. فالمجوس يقولون للكون إلهان، إله خلق الخير وإله خلق الشر، النور والظلام، النور خلق الخير والظلام خلق الشر. والقدرية الذين ينفون القدر أو سقطوا فهلكوا في بعض تفصيلات القدر، فلم يقرروا تفصيلات القدر على النحو المقرر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون إن الله خلق الخير. طيب الشر؟ الشر قالوا: والإنسان خالق أفعاله ومن أفعاله الشر. إيش يريدون بهذا؟ يريدون التنزيه، زعموا فوقعوا في ضلال مبين. فمثلهم كمثل المجوس. المجوس يقولون إيش؟ بإلهين، إله الخير وإله الشر. المجوسية في هذه الأمة إيش يقولون؟ الله خالق الخير. عندما يأتون للشر يستعظمون أن يكون الله هو خالق الشر، فيقولون إيش؟ لا، العبد هو الذي خلق أفعاله ومن أفعاله الشر، ومن أفعاله الشر. وهذا أشبه ما يكون بالمجوس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المجوسي القدرية مجوس هذه الأمة. لاحظ الآن معي بس كده بين معترضتين، مسائل العقيدة تحتاج إلى تأصيل، تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى قوة استدلال، تحتاج إلى أنا، ما هو بالجمهور، بالجملة، بالجملة بس، خلاص لا خلاص، وهابي وهابي خلاص، ما في، أنت لكم دينكم ولي دين عقيد. يا أخي هذا كلام غوغائي، هذا كلام الغوغاء. تريد عقيدة تسعد بها يوم العرض على الله، عقيدة سليمة بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أدرس عقيدة أهل السنة والجماعة، أولئك الأغرار، الأغمار، الذين يكفرون الأمة حكاما ومحكومين، والله ما درسوا أصول عقيدة أهل السنة والجماعة دراسة على علماء ربانيين تسرد وتبسط فيها الأدلة من كتاب الله على مراد الله، ومن سنة رسول الله على مراد رسول الله، والآثار السلفية على مراد السلف خير البرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما درسوا يا إخوانا، ما درسوا، وقد جربناهم مرارا وتكرارا. الواحد منهم يسأل يقول: يا شيخ دلني على شيخ أقرأ عليه القرآن، وأقرأ عليه شيء من التفسير، وأقرأ عليه شيء من الأصول، وأقرأ عليه شيء من العربية. للساعة أنت تريد أن تختبره لتبين له كيف يطلب العلم، فجأة كده تسمع أنه قد ذهب إلى الأماكن المستعرة وبدأ يكفر خلق الله. يا أخي ما درس شيء، ما علم عن شيء، لا كبارهم ولا صغارهم، بس ما عندهم إلا خلاص كافر كافر كافر كافر كافر. وقد يلحق بهم أولئك المبدعون، مبتدع مبتدع مبتدع مبتدع مبتدع، وقد يلحق بهم أولئك المفسقون، فاسق فاسق فاسق، متأول ما هو متأول، قد يكون هناك دليل ولكن فيه ضعف، ما فيه، المهم كلام واحد، الله واحد، كلام واحد. هذا باب من أبواب الفتن، نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا. 58 بلغنا ولا ما بلغنا؟ بعد المئة ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن مذهب المجوس يقول به الصابئة وغيرهم من القائلين بقدم العالم. بين معنى هذه العبارة، من هم الصابئة؟ ابن تيمية رحمه الله يقول الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم، هذا سياق ابن تيمية. لو أردت أن أسوقه سياقا جديدا لقلت القائلون بقدم العالم. الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم، هذا كلام ابن تيمية. بين المعاني التالية، من هم الصابئة؟ ما المراد بقولهم قدم العالم؟ ها، مر بنا أن للصابئة معنيين. المعنى الأول للصابئة هم عباد الكواكب والملائكة. انتبه سأسألك. المعنى الثاني هم الذين لا دين لهم، وهذا يعني مشهور عند العرب قبل الإسلام، يقول صبأ فلان يعني غير دينه بدين، أو لا دين له فهو على البراءة، ورجعه ابن كثير لكن ما يصلح ترجيحه في كلام وسياق شيخ الإسلام ابن تيمية. الصابئة للكلمة معنيان، هم عباد الكواكب والملائكة، هم الذين لا دين لهم وقد يكونون على الفطرة في عبادة الله. ما الذي ترجحه من المعنيين ها هنا في سياق ابن تيمية؟ بسم الله بسم الله بسم الله. العلم هو سماع بس، العلم ليس فقط سماع، وأنا ذكرت لكم هذا مرارا وتكرارا. بعض تلامذة كبار العلماء مثل بعض تلامذة الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لا يزالون بين أظهرنا، لكن تجلس مع الواحد تقول إيش سبحان الله، هذا ما قرأ ولا فك الحرف بعد، ليش؟ ما في متابعة للعلم. العلم يحتاج إلى متابعة، العلم يحتاج إلى مذاكرة، العلم يحتاج إلى بحث، إلى كتابة، إلى أخذ ورد، حتى يرسخ في القلوب وفي الأذهان. فلذلك الواحد ما يريد أن يضيع الوقت، ترى ما هو مضيع للوقت. لا يظنن الإنسان الظنون فيظن أن الإنسان يضيع الوقت، بل هذا أسلوب كان يتبعه الشيخ محمد، النبي صلى الله عليه وسلم، محمد مع أصحابه. إن من الشجر شجرة مثلها لا يسقط ورقها مثلها كمثل المؤمن. أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يمر صلى الله عليه وسلم مرة على جيفة فيقول ما أهون هذه على أهلها، ولا الدنيا أهون عند الله من هذه على أهلها. أمثال أمثال، سؤالات، مناقشات، ما هي بتاع الفلاسفة الغربيين ولا الشرقيين، وإنما هذه منتزعة من سنة سيد المرسلين، فهو المعلم وهو التربوي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المربي صلى الله عليه وآله وسلم. إيش يتعين؟ ما المعنى من المعنيين المتعين؟ عباد الكواكب، لأن السياق الذي ساقه ابن تيمية هو في تشبه القدرية بالمجوس. قال ومثلهم الصابئة ومثلهم الصابئة. طيب يقولون بقدم العالم، إيش المراد بقدم العالم؟ لا خالق للعالم ولا مقدر له، لا خالق للعالم ولا مقدر له. السؤال 59 بعد المئة، بيّن ابن تيمية رحمه الله تعالى تنازع أهل البدع في تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى، وأنهم الآن استل نص ابن تيمية وقعوا في غاية الضلال. أهل البدع وقعوا في غاية الضلال. أقول وذلك بمقتضى فاسد لزموه. فما هو هذا المقتضى؟ ما هو هذا المقتضى الفاسد الذي لزمه أهل البدع وأهل الأهواء؟ أهوهم الغوغاء الذين هم أتباع كل ناعق ويتبعهم كل ناعق. نعم أحسنت. قياس الخالق على المخلوقات، تعالى الله عما يفعلون ويقيسون ويقولون علوا كبيرا. قياس الخالق على المخلوقات، نحن نعمل كذا، نحن فينا كذا، كيف يكون الله؟ هذه صفة مشتركة. إيش التعليل؟ هذا كله أدى بهم، هذه الأقيسة الفاسدة أدى بهم الأمر فيها إلى الضلال المبين والانحراف عن منهج سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الجواب ما هو؟ قياس الخالق جل جلاله على المخلوقات. السؤال 60 بعد 100، ذكر شيخ الإسلام أمورا هي سبب وقوع النزاع، ذكر أمورا هي سبب وقوع النزاع ومدافعة الحق، فما هي هذه الأمور؟ وهذا التقعيد من هذا الإمام الرباني جد مهم، فلعل الإنسان يمسك كتابا من كتب ابن تيمية ويقول لله الحمد والمنة قرأت فتاوى ابن تيمية 36 و 37 مجلدا عن بكرة أبيها مرة ومرتين. لكن يبقى السؤال، لو انتزعت لك نصا لتفهمني فقه هذا النص على ضوء نصوص أخرى منقولة في هذه المسألة عن شيخ الإسلام ابن تيمية على ضوء فقه علماء أهل السنة والجماعة وهم متفقون مع ابن تيمية، فيا ترى ماذا تقول؟ ما نريد أن نعتني بالكم دون الكيف، فاعتبروا يا أولي الألباب. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وما منا إلا، ولكن التوفيق بيد الله والصلاح والإصلاح بيد الله. ها يقول ابن تيمية يقع النزاع، إيش سبب وقوع النزاع؟ أولا، هذا في صفحة 107، وتبع معي، تابع معي وتبع على اصطلاح العامة وسوقة الناس، تابع معي. يقول الشيء القليل، ايش مراد بالشيء القليل؟ قلة بضاعة المنازع والمدافع للحق من العلم، كما قلت لكم في هؤلاء الشببة والفتية والأحداث المكفرين للأمة، يلتقط له وهو على المنبر متكئا على رشاش، ها، قد أطال لحيته وأثرت السجدة في جبهته، ويلا يقول سبحان الله، هذه هيئة من؟ هذه هيبة من؟ هذه هيبة رجل، هذه هيبة رجل عالم، عالم علامة وبحر فهامة ومجاهد كبير في سبيل الله، ومن على المنبر يوزع عبارات التكفير على الأمة، عجيب. ألا يخاف أولئك ويخشون ويعتقدون أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يا إخوتاه، أنا أقول يا إخوتاه، لترجعوا إلى الحق. من قال لمسلم واحد يا كافر إن لم يكن مستحقا للكفر رجع الكفر على رأس المكفر، فما بالك بمن يكفر الأمة؟ مساكين، ما بالك بمن يكفر الأمة؟ ليش تكفر الأمة؟ ليش تكفر الأمة؟ قال رأيت المسلم والكافر يجلسان على مائدة واحدة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. عجيب هذا. ليش تكفره؟ قال رأيته يتاجر مع اليهود والنصارى، من يتولهم منكم فإنه منهم، هذا كافر وهذا كافر. عجيب هذا، عجيب. طيب ليش تكفر؟ قال ما فتح هذا بنك، فتحه للبنك وللمؤسسة الربوية معناه أنه مستحل، ومن استحل أمرا معلوما في الدين في الضرورة كافر كافر كافر. يا أخي عجيب من هؤلاء. طيب تعال شوي كده، تعال تعال تعال تعال، بارك الله فيك، اصغي شوي لي. هذا جلوسه مع هذا جلوس، ليش جلوس؟ ليش؟ لأن قلبه يحبه. هذا أنا معك، من يتولهم منكم فإنه منهم، إذا مال قلبه إليه وعلق على عنقه هلالا وعلق الآخر صليبا وقال أنت أخي اجتمعنا في إبراهيم من يتولهم منكم فإنه منهم. لكن تعال يا أخي الجالس مع الكافر ليش تجلس؟ قال في بيننا علاقات اقتصادية، علاقات زراعية، علاقات تعليمية، والله ما أرضى الدنية في ديني. تعال لهذا الشاب المتعجل ايش رأيك في هذا التفصيل؟ قال لا والله سلم ها سلم من الكفر. طيب الصورة الثانية ليش تكفره؟ قال لأنه فتح هذه المؤسسات الربوية، فمعنى فتحه لها معناه أنه مستحل. نقول تعال يا أخي الشاب يا أبو 25 و25 و40 تعال شوف هذا مدير المؤسسة الربوية، يا صاحب المؤسسة الربوية هل تستحل الربا؟ قال حاشا وكلا، والله 100% الربا حرام. إذا ليش تفتح المؤسسة الربوية؟ قال لأن مقتضى المصالح التجارية المعاصرة ما يعرفون ولا يفهمون إلا مثل هذا. أنت يا شيخ يا متعجل يا مكفر إيش رأيك؟ قال سبحان الله، أنا كنت أربط بين الأمرين، فتح مؤسسة ربوية معناه مستحيل للربا. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. على الرأي الثاني الذي يخرج الخوارج من ملة الإسلام ويستدل بقول خير الأنام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. لكن الرأي الأول هو الراجح، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوه وأقرب للتقوى. قبل أسبوع وجدت رجلا عابدا، يعني يمكن في سن المتكلم أكبر أو أصغر، يعني أيضا نفس الشيء، ما هو ابن 20 ولا 30 ولا 40 ولا 50، يكفر يوزع عبارات تكفير بالجملة. بعدين لما ناقشته والله العظيم يا أخوانا ما عنده ولا شيء، ما هو شيء، ما عنده ولا شيء، لا نص ولا تأويل، بس مجرد غضب، غضبان. قال وهل بقي أحد مثل يعمل مثل هذه المعاصي ويعمل مثل هذا الفجور؟ هل يبقى يسلم له الإسلام بهذا النص؟ هل يسلم له الإسلام؟ فلما ناقشته والله يا أخوان يمكن ما استغرق 10 دقائق، قال استغفر الله وأتوب إليه. شوف هذا بين أظهرنا رجل صاحب لحية وشابت 3/4 لحيته، تراجع في 10 دقائق. شوف هذولاك المساكين، تكفير للدنيا كلها، دعاية سيئة للإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. كثير من الناس يريدون أن يدخلوا في الإسلام لكنهم صدوا عن الإسلام بسبب ذلك الهوج، بسبب ذلك الخرق، بسبب العجلة، والعجلة من الشيطان، بسبب الغلو والتنطع، هلك المتنطعون. أرجو أن ننشر، كل واحد علينا مسؤولية، ترى مو بس تجلس للجوال يا أخي، رسائل، مو بس رقائق، ما في مشكلة في الجنة وفي النار، لكن دقائق تفصيلات العقيدة. ارسل، قل يا أخي احذر من التكفير، من قال لمسلم يا كافر بأبي أحدهما لا تكفر، حرام عليك، هذا موقع بن باز، هذا موقع عثيمين، هذا موقع صالح الفوزان، اسأل، إنما شفاء العي السؤال. ارسلوا الآن، كم منا في هذا المجلس؟ 50؟ لو كل واحد الليلة أرسل 50 للمناطق المستعرة واهتدى على أيدينا 50، ولا إن شاء الله المتوقع أنه يهتدي بالمئات، لكن يجب أن نغار على عقيدتنا وأن نسعى لرد هؤلاء الشباب المغرر بهم، ما في علم، حتى كبارهم ما عندهم علم ولا عرفوا بالعلم. نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. نعم، تفضل اقرأ، نقرأ قليلا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات. إن القوم تنازعوا، أي صفحة هذه؟ 108 109. طيب، قال: وهذا كله خرج منه صلى الله عليه وسلم مخرج الخبر عن وقوع ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر، وهو يعلق عليه شرحا وتنكيتا وإفادة: لتتبعن سنن، أي طرائق، سنن أي طرائق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. القذة هي الريش، ريشة السهم، ريشة السهم تتبع السهم أينما توجه وكيفما رمي به، لأنها تبع له. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لتتبعن، سيقع منكم المتابعة لليهود والنصارى، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب، معقد في تعرجه، مظلم في طريقة حفره في الأراضي الوعرة، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه مع التوائه وظلمته وتعقيده. قالوا: يا رسول الله، من تقصد؟ اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني فمن القوم إلا هم، لتتبعن اليهود والنصارى. الآن انظر، لكن مع النظر وما ستجده من مخالفة لليهود والنصارى، فإنه لا تزال طائفة إن شاء الله وطوائف من هذه الأمة على الحق، فإن أنوار الحق وأهل الحق لا يخبو نور الحق إن شاء الله، ولن يذهب ولن ينمحي أهل الحق، سيبقون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال رحمه الله: هذا كله خرج منه، أي صلى الله عليه وسلم، مخرج الخبر عن وقوع ذلك. طيب، هذا الخبر ما له دلالة؟ يعني بعض الأخبار، بعض الأحاديث تتضمن خبرا، مثل في يتطاولون في البنيان، الحفاة رعاة الإبل يتطاولون في البنيان، هذا خبر، لكن هل يقتضي هذا الخبر تحريم رفع البنيان؟ ما يقتضي، لكنه خبر وهو من أعلام النبوة أن هذا سيقع، والآن هذا وقع، أليس ذلك كذلك؟ وقع، والآن هذا وقع، يتنافسون في الشواهق، يتنافسون في الشواهق. لكن فيه أخبار أخبر النبي بها صلى الله عليه وسلم، مقتضاها النهي، والنهي يدل على التحريم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحصل منكم التشبه باليهود والنصارى. طيب، يحصل منا التشبه باليهود والنصارى؟ يقع التشبه؟ نعم يقع التشبه. إيش مقتضى هذا الخبر؟ الزجر والنهي لا تتشبهوا، ويدل عليه الأدلة الأخرى: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، والذم لمن يفعله، كما كان يخبر صلى الله عليه وسلم عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات، كقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحها، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا إخبار، وقد وقع كما أخبر المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء النسوة: مائلات في ذواتهن، مميلات مسببات للانحراف لغيرهن، رؤوس إحداهن كأسنمة البخت، يجمعن شعورهن فيضعنها كأسنمة البخت على رؤوسهن أو على أطراف رؤوسهن من جهة مؤخرة رؤوسهن، حذروا ذوات الخدور، فإن هذه المشطة وهذه الصفة هي صفة هؤلاء المتوعدات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد الشديد: لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحها. قد يقف إليك متعجل يقول: هذا دليل على تكثير الفسقة والفجرة، أجب ولا تتردد، أجب وذب عن عقيدتك، عقيدة أهل السنة لا تتردد. هذا الشاب المتعجل المكفر الذي أشبه الخوارج المكفرين بالفجور والعصيان والكبائر، يقول ها لا يدخلنا الجنة، خلاص الجنة محرمة عليهم، وما تحرم الجنة إلا على إنسان كافر أو إنسانة كافرة. أجب ذبا عن عقيدتك. ها يا أخي، هذا على سبيل الزجر والتنفير، وإلا عقيدة أهل السنة والجماعة بإجماع وتواتر أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وأن مرتكب الكبيرة إن مات عليها فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا. من أوائل ما نطق بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة. نعم. قال رحمه الله: فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المطلوب. ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه، لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على هذا السؤال. يقول: فعلم أن مشابهة اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المطلوب. إيش المطلوب؟ يعني أن ما يستدل بهذا النص وهذا الخبر، وهو النهي عن التشبه باليهود والنصارى، هو المطلوب من هذا النص وأمثاله. قال: ولا يقال، لا يقال، فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك، على وقوع ذلك، فما فائدة النص عنه؟ ما فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مشابهتهم؟ لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا شطر من الجواب. الشطر الأول هو لئلا يزل الإنسان، لئلا تزل قدم الإنسان فيتشبه باليهود والنصارى. الأمر الثاني: إذا وجد طوق النجاه يتشبث به. ما هو طوق النجاه من التشبه بالكافرين من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم؟ ها، لا تزال طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لما هو مخرج في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة، والطائفة كما قال مجاهد من الواحد إلى الألف، الطائفة كما قال مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس، كم عدد الطائفة من الواحد إلى الألف؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذا نص الصحيحين. حتى يأتي أمر الله، ما هم وهم متذبذبون ولا هم خائفون ولا هم مضطربون ولا هم مغيرون مبدلون، بل هم ظاهرون، كما ورد ذلك من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. ومن ألفاظه ما رواه الطيالسي، والحديث صحيح أيضا، بلفظ: لا تزال طائفة من أمتي منصورين، هناك ظاهرين ليظهره على الدين كله، هنا منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. والطائفة الظاهرة هي أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، وهم الطائفة المنصورة، هم ظاهرون ومتمسكون معتصمون، وهم منصورون بإذن الله تبارك وتعالى. وإن جندنا لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. والحديث هذا في من رواية الطيالسي، وهو حديث صحيح. قال: وأنها لا تجتمع على ضلالة، للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهو حديث صحيح رواه ابن ماجه. طيب، هذه لا تزال طائفة من أمتي، من هي هذه الطائفة؟ عد معي. ورد عن عبد الله بن المبارك، وعن الإمام أحمد، وعن البخاري، وعن علي بن المديني، وعن يزيد بن هارون، وعن غيرهم، وردت عبارتان. العبارة الأولى قال الإمام أحمد ويزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. فإن رفع أحد أصبوعه وقال أهل الحديث، يعني ما في الدنيا ينجو وينتصر إلا أهل الحديث، قال القاضي عياض تعليقا على قول الإمام أحمد إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، قال يريد أبو عبد الله أحمد بن حنبل، يريد أهل السنة والجماعة. قال لأن أصحاب الحديث يحملون عقيدة أهل السنة والجماعة، قال لأن أصحاب الحديث يحملون عقيدة أهل السنة والجماعة، البقية قالوا هم أهل الحديث. وإذا قيل أهل الحديث في القديم هم أهل السنة والجماعة، والذين لهم عناية خاصة بالسنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يصدق أنه من أهل السنة والجماعة، لكن عندما ينجح في الانتساب لأهل السنة والجماعة، لكن عندما يأتي تقديم الحديث والخبر على الرأي يقول لا أنا ألتزم بمذهب فلان، ولو رددت الحديث، قال ولو رد الحديث، هذا يحتاج إلى شيء من التصحيح والتنقيد والتربية والغربلة، لأن أهل السنة والجماعة لا يردون نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نأخذ شيئا من أدب، أنا أنوع في الدروس تخفيفا على نفسي وعليكم، أقول تخفيفا على نفسي وعليكم، ولأن مجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الذي كانت تتدارس فيها؟ العقيدة، العقيدة أجعلتني لله ندا، العبادة صلوا كما رأيتموني أصلي، المعاملة، الأدب، وإنك لعلى خلق عظيم، التربية والسلوك، ما نترك تربيتنا ومجاهداتنا وسلوكنا، نقول هذا عالمنا في الحلال والحرام وهذا عالمنا في السلوك. عجيب. طيب تعال السلوك هذا كيف؟ يقول تريد أن تحج، تريد أن تطوف، أغمض عينيك ويأخذ بيدك يقول لقد طفت بك حول الكعبة 7 أشواط مرات ومرات. هذا مو هو عالم السلوك، هذا عالم انحراف. علماؤنا الربانيون بالحلال والحرام هم علماؤنا إن شاء الله فيما يتعلق بالتربية والسلوك. نعم.